سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين. الحاق الكياما لولمو من بكلا تنياكا ما الحاق مومو والكياما لولمتي من بكلا تنياكا وما أدراك ما الحاق من بيتكي لالنا صلى الله عليه وسلم ممو والكياما لولمتي ممو تنياتي. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود إها كيلاتي من لما ممو صالحتي أني عاد إها كيلاتي من لما ممو هودتي ولها كونكوندر لا ينفاني أنجلي ممو الكياما لولومتي من سي سندوميلو كونكوم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. صالح لمحولو من لمو ثمودتي يهولو حلقلي ورجي بالا من جيتيكا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد محولو إها هودك من لكان إهولو حلقل فنو تنغلن بالا من بي سميار من ناتيكا سمولا. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ألا أحفن باو ننديكا سو رولا أنين تلي سجي من بي مربة خندين نهان نوما إسمو هولو جي وفن و كتلا إبي بويرين إبي فهارين إبي كو تماري جولو منلو كونو توبوتا. فهل ترى لهم من باقية. إتي جيريلا ويسني لما جلبان نموها ينلو كوما من توتا أما حلقي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون ناتا أني من لها ساوى النوم أني لوتلا محول من لها جنوبي كوبالوكي نه دقوما يلما إتي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. من تومو مبه من من تولتو هماريغو لكيلا كتيا كيلا من كيتيكا يومن تولو موتا موترلا من قلياتا أبي دنسيرين. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. تلو آلة كبيري يودن تنبتا آدنجرالا فاقوتو تاتا فا kanga mo me be kan ngalo lasilolu doni ane noho kulungo kolla nembe borla jiokan. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ مُؤْمِنُ لُو تَنْغَنْدُوتُ وَوْتُ أَنِنْ هَكَافِرُ لُو تُنَنْدِي فَنْسُو كَالِيَنْ كَاوَكُوتِ أَنِي كَوَنْدُو تُلُولُ سَا تَنْغَ تُلُولُ Nense tangaroke kula ahamimme. Fa idha nufikha fi ssuri nafkhatun wahida. Neha butu ofe, butu fe folola, fere kunyakilin. Wa humilati al-ardu wal-jibalu fadukkata dakkatan wahida. Ihi nyumbankola. Ani konkolu ihi tofeteng nyohanna kabiring tofeteng dire kiling. Fayawma idhin waqa'atil waqi'ah. Wolungo alkiyama lolungo boita. Wanshaqqati ssamaa'u fahiya yawma idhin wahiyah. Sangota farta wolungo sangobata lahamfu. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Malaiko lube sangobohoma malaiko minulubi inyunna Imarigola la resela, ikunto, wolungo, malaika sagilemu. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Wolungo, atelu moholu, isalu balundi alayeng, fasalu la korosi, halusara alla barulla. Fawafenin denohna alama alula gullolutu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haumuqara'u kitabiyah. Niha muhaminna kitabu diyama abulubabulula memu alakafati isame abafula. Aluna naring, aluna kitabo karang, na kitabo na barolu beminto. Abofolale sewokan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Tedan kheniatale dunia hafo konte menna sarasotalale la akhira lulungo. Nganto begayen limana yala ani baranyima fa huwa fi 'eeshatin raadiyah wa ma hawa abe baluleto dunyobe mimma membe tare tare lin fi jannatin 'aliyah arjanoto membe kototarin قطوفها دانية أيردنغل بي لسوتيارين لولا ساكتنو سجلا ساكتنو مهم بلارين أسا كتنو كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Ibafola yenko alu domuroke alu himing tare tare la husabula aluha minnatambi baranyi maludu lunnulla minulu tambita dunia kolla. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. نيها من كتاب دياما ألكفا أمرالا إسامة أبا فلقو نين ينتنتي ينم إمنا كفا دمّا. ولم أدر ما حسابيه جماله ميمو سراتي. يا ليتها كانت القاضية نجننتا ناترتنو كدنيا سايا ولمو قومو ميبي لبموتي. ما أغنى عني ماليه نافلو من بمد دنيا كلا أما وسا في وفنين لا. هلك عني سلطانية ندليلو من بمبولا وبفلي تما ميكما فونو مهس ممي. خذوه فغلوه إسافو جهنم كانتلالين ألو يموهو يموتا ألوها كولمبام. ثم الجحيم صلوه وقولا ألوها لدو جهنم فاسا يحنكتو نيني. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال الحاب له نجي جلوه كون له من جانفومو ننكون كاتي تورولتي الها ستيولا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يموها ينتم اللي مانا يا ألالا من سبا. ولا يحض على طعام المسكين أتميموها لا سكو سكو ها مسكينو دمرندي. فليس له اليوم هاهنا حميم بيرن تابولا بيلومو نوانتي بارن تابولا بيلومو من ساديما ها ألالا يحنكتو باكن. ولا طعام إلا من غسلين دمرن تني كافرو ينبولا بي فو جهنم مهلو ني. لا يأكله إلا الخاطئون فوفن ما ودمو فو جنوب تنغلو من جنوب فانخرين كافريا كان. فلا أقسم بما تبصرون بن كلا فنا ألسمينجي جيري فنغلتو. وما لا تبصرون أنفن ألمي منجي منهن تالما. إنه لقول رسول كريم نين القرآن منجي انتتن ألا لا كمولم كيلا با أكرنا لكم كيلا من بي أرجن تيارين. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون القرآن من جين تتن أمان كي دون كلا لا لكمتي اللي ما نيا حدوه. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون القرآن منك كرل قسلا لكمتي ألا فينكم هدوه anin alula korosiro. Tanzilun min rabbil alamin. Dafa gambe marigo waleha alqur'anu la jiji alakila bama memo muhammadu bati alamu kisoni nemo jidilama. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. نين محمد نين فنيا لنا هافوكو دلها القرآن لجيكا أنون تنينتي لأخذنا منه باليمين. واتمو باموتالا سمبولالي ثم لقطعنا منه الوتين. وقال ناسنجلو كنت أحفها فما منكم من أحد عنه حاجزين. مهامهن ننتالقنا لا منبا أبلا نايحنكتا. وإنه لتذكرة للمتقين. القرآن من جينتين كواندو لمو ألانا سلنالين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. دلو ألها لنه هافوكو محلبالو كنولي من رسي القرآن فنيان دي. وإنه لحسرة على الكافرين. ها القرآن فنيان دي ومني مسابالتي كافر لين. وإنه لحق اليقين. القرآن من جينتين أتلمتنياتي ممو اليقينوتي من بسبترين. فسبح باسم ربك العظيم. إماري غوتوهلا سنيا ممو منصباتي.